بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ الليلة إن شاء الله بقراءة باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهو أي النقل هذا، وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد، لغة لبعض العرب اختص بروايته ورشم. قال الهذلي رحمه الله في كتابه الكامل في هذا الخصوص، قال نافع لورشم: خصصتك بنقل الحركات وهو اختياري لجودة قراءتك. هذا النص ذكره الإمام الهذلي في كتابه الكامل. هو الشيخ حيقول انه تفرق، يعني اختص بروايته ورش، طبعا من حيث، لكن في بعض الجزئيات اختص، يشترك معه حمزه عند الوقف مثلا، وفي وقف حمزه سيكون هناك نقل، لكن هو مثل ربما يعني اختص بروايته على العموم. وهذا النص الذي نقله الهذلي عن نافع يقول: قال نافع لورش: خصصتك بنقل الحركات وهو اختياري. وهذه معلومة جديدة، ما يعني قد يعني من لم يقرأ الكامل ربما يعني الله العبد الضعيف يقول لم أقف عليها في أي كتاب، إنه بيان إنه النقل اختيار لنافع كان يختاره، فأقرأ به ورش لعلة جودة قراءة ورش. فنفهم من هذا النص أيضا إنه الذي يجود القراءة يعني المفروض أنه يقرأ بالنقل، أو لنقول هناك علاقة بين جودة القراءة وبين النقل، وهذا كله نأخذه من نص الإمام نافع رحمه الله لورش، بشرط أن يكون آخر كلمة، وأن يكون، نقرأ من البداية عشان يكون المعنى متواصل بعد أن قطعناه بكلام أجنبي: وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد، لغة لبعض العرب اختص بروايته ورش، بشرط أن يكون آخر كلمة، وأن يكون غير حرف مد، وأن تكون الهمزة أول الكلمة الأخرى، سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو لام تعريف أو غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة، وتسقط هي من اللفظ لسكونها وتقدير سكونه، وذلك نحو متاع إلى حين. نطبق عليها كلام الشيخ ابن الجزري، يقول متاع النون ساكنة، هذه نون التنوين آخر حرف الكلمة وليس حرف مد، والهمز أول الكلمة الأولى التي بعدها إلى حين، وهذا الساكن تنوين. فالشيخ ينقل: يتحرك ذلك الساكن اللي هو نون التنوين، وهذا طبعا الكلام نقوله للمبتدئين، وإلا أمثالكم ومن هو أعلم مني يعرف هذا الشيء، لكن ربما يكون المستمعين مبتدئ في النقل فنشرحه له. ومتاع إلى حين، نحذف الهمزة ونخلي حركتها اللي هي نسميها ريحتها حركة الهمزة، ونحطها أو نضعها على الساكن قبلها اللي هو هنا في هذه الآية، ومتاع إلى، نأخذ الهمزة ونحذفها، نأخذ حركتها ونحطها على النون الساكنة اللي هي نون التنوين. طيب الهمزة مكسورة، إذن النون ستكون مكسورة، ومتاع نلا نلا متاع نلا متاع نلا وكل شيء أحصيناه، نفس الشيء، الهمزة حقت أحصيناه نحذفها، وحركتها الفتحة بنحطها على التنوين حق كلمة شيء، شيء أحصيناه. وكذلك خبير ألا تعبدوا بعاد إرم، أو بعاد إرم لأي يوم نجلت وحاميتنا الهاكم أو الهاكم، ونحو الآخرة. الشيخ يقول سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو لام تعريف، هذا مثال لام التعريف، الآخرة الآخر الأرض وهكذا، فنقول الآخرة الأرض الآخر طيب، والآخر والأرض والأسماء والإنسان والإيمان والولي والأخرى الأنثى ونحو مناما من إله من استبرق من أوتي. أيضا هنا الهمزة في أوتي مضمومة، نحذف الهمزة ونأخذ حركتها وهي الضمة ونضعها على النون الساكنة قبلها من، بعد أن كانت النون ساكنة ستصبح مضمومة منوتيا. ولقد آتينا، ولقد آتينا ألف لام ميم أحسب، ألف لام ميم أحسب، وفحدث لم نشرح، وخلولا وابن آدم ونحو ذلك. معلش نستطرد بعض الشيء قليلا. فحدث ألم نشرح، كنا في دولة من الدول التي تقرأ برواية حفص، عفوا من الدول التي تقرأ برواية ورش، وأخذنا معنا مصاحف مطبوعة هنا في مجمع الملك فهد رحمة الله عليه للمصحف الشريف مطبوعة برواية ورش، وكان معنا من ضمن اللجنة يعني زميل وشيخ فاضل حافظ للقرآن لكن برواية حفص. ففوجئت في ليلة من الليالي وهو يعني يطرق باب الغرفة ويقول الشيخ أبغاك لي موضوع ضروري جدا، يعني هذه واقعة ليست يعني ليست قصة وإنما هي حقيقة. فاستغربت يعني مجيئه في هذا الوقت، وإن كان يعني السفر دائما مع الأصحاب وهذا يعني مظنة للسهر. فالمهم فيقول أنا وجدت، وكان نعم كان غدا في الصباح سنوزع هذه المصاحف المطبوعة في المجمع برواية ورش. فيقول قبل أن نوزع وجدت خطأ في الرواية في مصحف ورش. فقلت له الشيخ سمي عن يعني سمي بالله وصلي على النبي، يعني المصحف هذا مطبوع له سنة ما أحد عمره قال إنه في خطأ، يعني خير إن شاء الله، إيش الخطأ اللي حصل؟ فيقول لي طيب تعال. فالمهم وإذا به يفتح على سورة الضحى فحدث، وبعدها ألم نشرح. فطبعا الضبط مبني على الوصل، فالثاء هنا بما أنها منقول إليها حركة الهمزة حتكون مفتوحة، فحدث لم، فالضبط على هذا، لأن الضبط ليس على الوقف وإنما هو على الوصل. فقال انظر الثاء مفتوحة فحدث لم. قلت له يا الله يا الله كيف يعني هذا، طبعا من باب المزح معه. فإذا به يتكلم بجد، يعني قلت له لا يا شيخ لا تخاف، المصحف إن شاء الله في أيدٍ أمينة، والذي تولى طباعته مشايخ من أكبر مشايخ العصر في هذا التخصص، فيراجعون المصحف كلمة كلمة من جميع النواحي المتعلقة به، من حيث الضبط ومن حيث الرسم ومن حيث ومن حيث. هذا قلت المصحف مروي برواية مين؟ قال برواية ورش. إذن هناك شيء اسمه النقل لرواية في رواية ورش، شيء اسمه النقل، يعني بتنقل حركة الهمزة وتحذف الهمزة وتحط على الساكن قبلها. وورش ما عنده البسملة بين السورتين، فسار فحدث بعدها ألم نشرح. طيب لو عملت هذا الشيء، لو حذفت الهمزة من كلمة ألم وخليت الفتحة حقتها وحطيتها على الثاء إيش حتكون؟ قال اقراها فحدث ألم. قلت له هذا هو الرواية. فقال الحمد لله إنه لم يتسرع في النقد. وهذا درس يعني أنا أقوله، وإن كان استطراد لكن أقوله حتى يفهم بعض وخاصة طلاب العلم الشرعي غير القراءات، يعني لا يتسرعوا في الإنكار على أهل القراءات في تخصصهم. فمسألة لم يتطرق إليها أهل القراءات ولم ينكروها، إذا لا ينبغي لأحد من غير التخصص أن يأتي ويتطفل عليهم بالإنكار، ومع الأسف هذا الشيء حصل كثير أو يحصل كثير الآن مع الأسف. طيب هو كان فقط من باب الشيء بالشيء يذكر، وعلى قول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من باب السي بالسي يذكر، هذا كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يقول هذا هو الصواب. أما الشيء بالشيء يذكر فيقول هذا من باب التحريف أو التصحيف. الصواب أن يقال من باب السي بالسي يذكر، يعني المثل بالمثل يذكر. المهم نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: فإن كان الساكن حرف مد تركه على أصله المقرر في باب المد والقصر نحو يا أيها وإنا إن وفي أنفسكم وقالوا آمنا، واختلف عن ورش في حرف واحد من الساكن الصحيح وهو قوله تعالى في الحاقة كتابيه إني ظننت، فروى الجمهور عنه إسكان الهاء وتحقيق الهمزة على مراد القطع والاستئناف. طبعا هذه العبارة على مراد القطع والاستئناف هي عبارة الإمام الداني في النشر. فروى الجمهور عنه أي عن ورش إسكان الهاء كتابيه وتحقيق الهمزة كتابيه إني، ها الإمام الداني في التيسير، وغالبا قد تكون في الجامع لكن وقفت عليها في التيسير، على مراد القطع والاستئناف. من أجل يعني لماذا سكنوا الهاء وحققوا الهمزة ولم ينقلوا؟ قال: من أجل أنها هاء سكت، وهذا الذي قطع به أي إسكان الهاء وتحقيق الهمزة لورش في هذه الكلمة قطع به غير واحد من الأئمة من طريق الأزرق، ولم يذكر في التيسير غيره، لأنه جزاك الله خير، ولم يذكر في التيسير غيره. طبعا الإمام ابن الجزري الإمام الداني رحمة الله عليه في في في النشر قال وروى عن وروى الرواة عن أبي يعقوب عن ورش من مشيخة أو من طريق مشيخة المصريين هذا الوجه، قال وبه آخذ، يعني الذي يأخذ به الإمام الداني هو عدم النقل، هذا في التيسير، وذكره في غيره. وقال أي الداني إنه قرأ بالتحقيق من طريقه على الخاقاني وأبي الفتح وابن غلبون. طبعا هؤلاء الثلاثة واحد منهم هو اللي من أصول النشر يعني من طريقه في التيسير، والاثنان من باب المتابعة وليس من طريقه. وبه قرأ صاحب التجريد من طريق الأزرق على ابن نفيس عن أصحابه عنه، وعلى عبد الباقي عن أصحابه عن ابن عراك عنه، ومن طريق الأصبهاني أيضا بغير خلف عنه، وهو الذي رجحه الشاطبي وغيره، لأنه قال وكتابها بالإسكان عن ورش صح تقبل. وروى النقل فيه أي في كتابيه إني كسائر الباب جماعة من أهل الأداء، ولم يفرقوا بينه وبين غيره، وبه قطع غير واحد من طريق الأصبهاني وهو ظاهر نصوص العراقيين له، وذكره بعضهم عن الأزرق. وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي عن أبيه من طريق ابن هلال عنه، وأشار إلى ضعفه أبو القاسم الشاطبي. طبعا ربما يكون في عبارة الشيخ ابن الجزري أن الإمام أبو القاسم الشاطبي ضعف هذا الوجه، يعني ربما يكون فيه من باب التجوز، لأن الشاطبي لم يضعف وإنما قال وكتابها بالإسكان عن ورش أصح، فالذي يقابل الأصح ليس الضعيف، فربما فالله أعلم أنها تكون تجوز في العبارة عند الشيخ ابن الجزري رحمه الله. ها نعم يكون صحيح، فالأصح لا يقابله الضعيف، يقابله الصحيح. طيب، وقال مكي أخذ قوم بترك النقل في هذا، وتركه أحسن وأقوى. كان هناك تعليق كذا في جميع النسخ التي وقفنا عليها حتى المطبوع منها، وهو تحريف، ولعله سهو من المؤلف، فكلمة بترك طبعا لعله سهو هذه يعني تحذف، كل ما وصفنا به المؤلف بالسهو أو بالنظر يعني فيه نظر هذه لا تحذف، فيه سهو يعني تحذف، لأن هذا الكلام وهذه التعليقات كتبت أيام الشباب، يعني أيام قبل 20 سنة، وكتبت ليس فقط في حدة الشباب كما يقولون، كما يقول الإمام ابن العربي رحمة الله عليه، وإنما أيضا كتبت في مجال إثبات الشخصية التي أوهمنا بها أساتذتنا أو بعض أساتذتنا الذين درسنا عليهم في الماجستير في المنهجية في الدراسة المنهجية، دخلوا في أمخاخنا ولا مخوخنا، المخ يجمع على المهم، يعني أقنعونا بأن الطالب لا بد أن تظهر شخصيته. وحقيقة هذا كان يعني أرى بعد هذا الزمن أرى أنها أن الأستاذ في الدراسات العليا يجب ألا يوصل هذه المعلومة أو هذا الوصف إلى الطالب، لأن بعض الطلاب ومنهم العبد الضعيف ربما يفهم هذه القضية، يفهم أنها، فمن باب إظهار شخصية الباحث ينسف جهد صاحب الكتاب بمجرد أنه يريد أن يظهر شخصية الباحث. وهذا مبحث يحتاج إلى محاضرة في الدراسات المنهجية. المهم فنقول فكلمة بترك، لأنه الشيخ ابن الجزري ينقل عن مكي قال أخذ قوم بترك النقل. طبعا زمان ما كنا نتوقع أن احتمال اختلاف النسخ، فنقول كلمة بترك ليس لها أي وجود في كلام مكي. طبعا إذا كان الكلام في التبصرة فمكي في التبصرة لم يذكر هذه الكلمة، ونص عبارة الإمام مكي في التبصرة قوله فأما هاء السكت فالاختيار ألا ينقل عليه الحركة، وهو موضع واحد من كتاب الله، قوله عز وجل كتابيه إني، وقد أخذ جماعة بنقل الحركة في هذا، وتركه أحسن وأقوى. ويلاحظ لكن من باب الدفاع عن المؤلف نقول يلاحظ أن المؤلف لم ينقل كلام مكي منه مباشرة، وإنما نقله بواسطة أبي شامة بدليل توافق عبارتيهما واختلافهما، أي اختلاف عبارة أبي شامة وعبارة الشيخ ابن الجزري، اختلاف هاتين العبارتين مع عبارة الإمام مكي. فربما يكون الإمام أبي شامة رحمة الله عليه يعني هو الذي قال أدخل كلمة بترك النقل، أو ربما النسخة التي عند أبي شامة وعند ابن الجزري فيها هذا النص وليس في النسخة التي وصلتنا من كتاب التبصرة، أو ربما قاله مكي أيضا في موضع في كلام في كتاب آخر غير موضوع كتاب التبصرة، كل ذلك وارد. فلهذا نقول عله سهوا أو كلام هذا الكلام الفاضي هذا كله لا وجود له. نعم. الشيخ يقول أخذ قوم بترك النقل، مكي لم يقل هذه العبارة في التبصرة بغض النظر عن المؤدى، طبعا لما يقول قوم بترك النقل هو يقول وقد أخذ جماعة بنقل الحركة في هذا وتركه أحسن وأقوى، لكن هنا عبارة الشيخ أخذ قوم بترك النقل في هذا وتركه أحسن وأقوى، في فرق بين العبارتين، ولهذا قلنا تجوز. واضح؟ وضحت؟ طيب. قال أبو العباس المهدوي في هدايته وعنه في كتابيه إني النقل والتحقيق، فسوى بين الوجهين، لأنه لم يرجح. قلت أي ابن الجزري وترك النقل أي التحقيق يعني إسكان الهاء وتحقيق الهمزة، وترك النقل فيه هو المختار عندنا والأصح لدينا والأقوى في العربية، وذلك أن هذه الهاء هاء سكت وحكمها السكون، فلا تحرك إلا في ضرورة الشعر على ما فيه من قبح، وأيضا فلا تثبت إلا في الوقف، فإذا خلف الأصل وأثبتت في الوصل إجراء له مجرى الوقف لأجل إثباتها في رسم المصحف، فلا ينبغي أن يخالف الأصل من وجه آخر وهو تحريكها فيجتمع في حرف واحد مخالفتان. طبعا الشيخ طبعا هذه مسألة يعني يتعرض لها النحويون، هي مسألة هاء السكت أنها لا تحرك، وطبعا هناك شواهد كثيرة على هذا، يعني مثل قول من شواهده يقول يا مرحباه بحمار عفرة، يا مرحباه، والله أعلم ربما أن هذه الرواية الصحيحة، لأن بعضهم أيضا يرويه يا مرحباه بضم الهاء، ومن يستشهد بهذا البيت يستشهد به على أن هذه الهاء هاء السكت فتحركت هنا في الشعر، فالشيخ يقول أن هذه السكت هاء السكت أنها يعني حكمها السكون فلا تحرك إلا في ضرورة إلا في ضرورة الشعر. ومن شواهده يا مرحباه بحمار عفراء. وحمار عفراء هذا طبعا الشاهد هذا اللي معلش نذكر مسألة في الأدب، عروة بن حزام الشاعر يقال عنه أنه يعني كان يدعو الله عز وجل أن يعني بعد ما ضيقت عليه زوجته وأبناؤه ضيقوا عليه، أنه كان يتمنى أن الله عز وجل يجمعه بوحدة اسمها عفراء وما يعرفها، لكن هكذا كانت أمنيته، حتى أنه كان يقول يا رب يا رباه إياك أسل عفراء يا رباه من قبل الأجل. نعم من قبل الأجل، فإن عفراء من الدنيا الأمل لو كلمت رهبان دير في قلل لزحف الرهبان يمشي وزحل. فيقال أنه بعدما قال هذه الأبيات أنه خرج إلى الشارع فوجد أكرم الله السامعين فوجد حمارا، فقيل له هذا حمار عفراء، فمن طبعا هو لا يعرف لا عفراء ولا غيره، لكن قالوا له هذا أكرم الله السامعين هذا حمار عفراء. فقال الشاهد الذي يستشهد به أهل النحو وهو قوله يا مرحباه بحمار عفراء إذا أتى قربته لما شاء من الشعير والحشيش والماء. هناك عالم له تعليقات في كتاب الشيخ الزمخشري رحمة الله عليه المفصل، وشرحه ابن يعيش في باب هاسك. طبعا هذا الكتاب هذه الشواهد هذه شواهد الكشاف شواهد المفصل وأيضا الشواهد التي ينقلها ابن يعيش. الطبعة القديمة اللي 10 مجلدات هي 10 أجزاء في مجلدين، طبعة قديمة غير محققة، عليها تعليقات أحد من العلماء بس ناسي أنا هو من هو الآن، يعني قام بتخريج الأبيات وبشرحها فيعني جاء بكلام طويل، لكن حقيقة لضيق الوقت ما استطعت أن ألخصه لأن تلخيصه يحتاج إلى أقل شيء صفحة أو نصف صفحة، لكن خلاصته يعني كأنه يعترض على بعض النحويين في قولهم إنه كسر هاء السكت إنما هي للضرورة، فهو يرى أنها ليست ضرورة شعرية وإنما تجوز لأنها حسب كلامه وكما قلت يعني يحتاج إلى تلخيص وإلى تحقيق في المسألة، لكنه كلام لم أجد من ذكره غيره، فهو إنه وأتى بنصوص كثيرة من استخدام العرب لها لهاء السكت متحركا. فيعني من أحب تحقيق المسألة أو الرجوع إليها يعني يرجع إلى هذا الكتاب ففيه الشواهد، لكن ناسي أنا من هو صاحب هذا الكتاب، لكنه موجود على الحاشية على طبعة المفصل القديمة المفصل ابن يعيش الطبعة التجارية القديمة موجود في حواشيها هذا الكتاب. بسم الله نرجع إلى كتاب النشر. يقول الشيخ رحمه الله وانفرد الهذلي عن أصحابه عن الهاشمي عن ابن جماز بالنقل كمذهب ورش فيما ينقل إليه في جميع القرآن وهو رواية العمري عن أصحابه عن أبي جعفر. طبعا من قول الشيخ ابن الجزري وترك النقل فيه هو المختار عندنا إلى قوله مخالفتان فيجتمع في حرف واحد المخالفتان، هذا كله كلام أبي شامة رحمه الله، يعني نقله الشيخ ابن الجزري بالنص، فكان الأولى نسبته إليه أو فكان الأولى نسبته إليه. ووافقه على النقل في أي ووافق ورشا على النقل في من استبرق فقط في الرحمن رويس، ووافقه على آلآن في موضع يونس وهما آلآن وقد كنتم وآلآن وقد عصيت قالون وابن وردان. وانفرد الحمامي عن النقاش عن أبي الحسن، طبعا هكذا في جميع النسخ أبي الحسن ومر معنا هناك أنه أبو علي الحسن الجمال، عن الحلواني عن قالون بالتحقيق فيهما كالجماعة. طبعا هذا الكلام في الإرشاد وفي المصباح، يعني هذه الانفرادة عن الحمامي موجودة في الإرشاد وموجودة في المصباح. وكذلك انفرد الصدق في كفايته بحكايته في وجه لأبي نشير وقد خالف في ذلك جميع أصحاب قالون وجميع النصوص الواردة عنه وعن أصحابه وعن نافع، والله أعلم. طبعا الكفاية في القراءات الست في سورة يونس. الشيخ يقول، أي صاحب كتاب الكفاية قراءة الصدق، يقول: ورأيت أن أبا نشيط يقرأهما بالتحقيق كالباقين. بعدين قال: عن أبي نشيط مذهبان، أي وجهان. وانفرد أبو الحسن بن العلاف أيضا عن أصحابه عن ابن وردان بالتحقيق في الحرفين فخالف الناس في ذلك. أيضا هذه في الإرشاد، موجودة في الإرشاد، هذه الانفرادة موجودة في الإرشاد وفي المصباح. واختلف عن ابن وردان في الآن في باقي القرآن، يعني في غير موضع يونس. فروى النهرواني من جميع طرقه، وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله وغيرهما النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه. ورواه هبة الله وابن مهران والراق وابن العلاف عن أصحابهم عنه بالتحقيق. طبعا هذا النص حقيقة يحتاج إلى شيء من التأمل. الشيخ يقول: فروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله. طبعا هنا تعليق للدكتور أيمن، وهو تعليق لا شك أنه تعليق صحيح في محله، لكن أراه ناقصا. الشيخ يقول الدكتور أيمن عند قول ابن الجزري وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله، يقول: هذا سهو من الإمام ابن الجزري رحمه الله، إذ ليس في طرق ابن وردان النشرية علاقة بين ابن هارون وهبة الله، لأنهما طريقان رئيستان عن ابن وردان. ابن هارون عن الفضل بن شاذان عن الحلواني عن قالون، وابن هارون عن ابن وردان عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان، وهبة الله عن أبيه جعفر عن الحلواني عن قالون عن ابن وردان. هو طبعا الشيخ ابن الجزري في قراءة أبي جعفر يعني أخذها من طريقين، من طريق الفضل بن شاذان وطريق من وطريق النهروان. فابن شاذان عنه ابن شريب وعنه ابن هارون. بعدين طريق هبة الله عنه طريقان، الحنبلي والحمامي. فابن هارون بالنسبة لأبي جعفر هو مثل الحمامي عن هبة الله، يعني ابن هارون عن الفضل بن شاذان والحلواني عن هبة الله. فالشيخ هنا في عبارة الشيخ يعني جعل إنه ابن هارون اللي هو ابن الجزري اختاره في رواية ابن وردان من طريق الفضل بن شاذان، جعله في ظاهر هذه العبارة جعله أنه يروي عن مين؟ عن هبة الله، ليس كذلك؟ هذا الإشكال وهذا مكان النقاش. وهذا صحيح، يعني وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله ما تركب في النشر، يعني هذه العبارة وابن هارون من غير طريق هبة ابن هبة الله من غير طريق ابن هبة الله ما تركب، لأن ابن هارون ليس من الطرق عن ابن هبة الله، هو عن الطرق عن، يعني هو والنهرواني زي بعض. حقيقة يعني جلست فترة طويلة، المشكلة كل النسخ، يعني وحتى لا أكون مبالغا رجعت إلى 10 نسخ من النسخ الموجودة الخطية في النشر، فوجدتها كلها بهذه العبارة وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله. واضح؟ من غير طريق ابن هبة الله، نعم، يعني هذا النص وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله وجدته في كل النسخ أو التي رجعت إليها وهي 10، وضيق الوقت ما سمح أن أراجع النسخ 8 الأخرى، لأن يعني عندي تقريبا 18 نسخة، يعني لو صادف أنه في نسخة من هذه العشرة يعني فيها ما يخالف، ربما لا كان هناك نشاط لتكملة البحث في النسخ المتبقية، لكن بحث عشر نسخ ليس فيها إلا هذه العبارة. وقلنا هذه العبارة لا تصح، عبارة ابن الجزري يعني كما يقول الشيخ هو سهو، لكن أنا لا، أنا أختلف مع الدكتور أيمن في أنه سهو، لأنه كما يقول العلماء وتذكر هنا في هذا الموضع عبارة لإمام اللغة الإمام أبي العلاء المعري رحمة الله عليه، يعني كان عنده يعني في إحدى كتبه، في أحد كتبه، وأعتقد أنه كتاب رسالة الملائكة لأني كنت أنظر فيه قبل فترة، فكان يعني جاء بعبارة يا ليت يعني كثير من الباحثين الآن ينتبه إليها، مع الأسف ما كثيرنا لا ينتبه إليها، وأولهم العبد الضعيف المتكلم هذا. وهو الشيخ كان يقول يعني بالعلاء المعري يقول يعني كلاما معناه أن المؤلفين للكتب ليسوا على مرتبة واحدة في التأليف، طبعا هذا مفروغ منه، لكن المؤلف الواحد أي الشيخ الواحد لمن يؤلف كتابا واحدا حتى لو عنده مليون كتاب، لكن لمن يعني أثناء تأليفه لهذا الكتاب هو لا يؤلف الكتاب على مرتبة واحدة أيضا من الجودة ومن الإتقان ومن الدقة، وإنما يترك أماكن يتركها للقارئ أو للباحث، فالمؤلف أحيانا عن قصد يعني يحاول أن يأتي بغموض في النصوص حتى يعطي فرصة لغيره أن يفهم كلامه. وبعضهم كان يقول أيضا وكان بعضهم يتعمد ذلك حتى إذا انتهى منه ويخرج الكتاب للناس ويقرؤونه ويأتونه يسألونه عن هذا فيكون باب رزق له، يقول أنا ما أشرح لكم هو إلا لمن تساعدون. فالقصد من هذا أنه لا يمكن أن نتصور أن الكتاب أي كتاب مو بس النشر أي كتاب آخر أنه جميع النصوص لا بد أن تكون واضحة، لا بد أن في بعض النصوص لا بد أن يكون فيها غموض. وهذا من هذا يعني هذا النص من هذا الكلام الذي نقول إن فيه غموضا. طبعا نحن نقول وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله، هل ابن الجزري قال من غير طريق ابن هبة الله على وهو يقصد أنها استثناء يعني ابن هارون من كل طرقه لا من طريق ابن هبة الله؟ هذا لا أعتقد أنه يعني لا أعتقد أن ابن الجزري يقوله، لأن ابن الجزري هو بنفسه الذي قال لنا إن ابن هارون ما له علاقة بهبة الله. طيب هل هذا من الناسخ؟ الله أعلم، قد يكون من الناسخ، لكن خلونا نعمل محاولة نقدم فيها ونؤخر في هذا النص وسنرى هل كلام ابن الجزري صحيح أم ليس صحيحا. أولا الشيخ ابن الجزري إيش يبغى يقول؟ الشيخ ابن الجزري يبغى يقول يعني يريد أن يقول إنه النهرواني من جميع طرقه، والنهرواني عن من؟ النهرواني عن الفضل بن شاذان، النهرواني من جميع طرقه، والطرق التي ذكرها ابن الجزري الطرق التي ذكرها ابن الجزري عن النهرواني كثيرة جدا، فيها الإرشاد وفيها غاية بالعلاء وفيها المصباح ومدرمية وفيها وفيها وفيها. طيب احنا قلنا ابن وردان في النشر من طريقين رئيسيين، الفضل بن شاذان وهبة الله ابن جعفر، عشان الصورة تكون واضحة. الفضل عن ابن وردان الشيخ ابن الجزري أخذه من عدة طرق، ابن شبيب، وابن شبيب هذا ابن الجزري أخذه من خمسة طرق، من ضمنها النهرواني وابن العلاف والخبازي والوراق وابن مهران. ركزوا معي عشان الكلام يعني هذا الموضع في النشر يحتاج إلى توضيح. ابن الجزري يتكلم في الأسانيد هناك عن ابن وردان، ويا ليت إذا كان في عندك النص الشيخ اللي فيه الأسانيد ماجو. طيب ماشي، لكن أنا نقلتها بالنص عشان ما رؤوس الأقلام عشان ما ننساها عشان ما تتلخبط أيضا. ابن وردان في النشر من طريقين، الفضل بن شاذان وهبة الله ابن جعفر. الفضل ابن الجزري أخذه من طريقين، من ابن شبيب، يعني ابن شبيب عن الفضل وابن هارون. طيب ابن شبيب من 5 طرق، من طريق النهرواني، ومن طريق ابن العلاف، ومن طريق الخبازي، ومن طريق الوراق، ومن طريق ابن مهران. هذه 5 نحفظها عشان هنحتاجها بعد قليل. إذن النهرواني وابن العلاف والخبازي والوراق ومين؟ وابن مهران. ابن هارون الشيخ أخذه من الإرشاد لأبي العز والكفاية الكبرى و لا ليس المفتاح وليس الموضع هذاك الحنبلي، نعم ابن هارون أخذه من الإرشاد ومن الكفاية ومن طريق الصبغ ومن طريق أبي معشر. هذه طرق ابن هارون، هذه من الإرشاد والكفاية اللي هما كتابي أبي العز وطريق الصبغ صبغ الخياط وطريق أبي معشر الطبري. يعني ما قال من طريق المبهج، وما قال لأن المبهج ما في أساس قراءة أبي جعفر، وإنما نسبه إلى طريق الصبغ وطريق أبي معشر. هذا مين؟ هذا الفضل. الفضل عنه ابن شبيب وابن هارون. الطريق الثاني اللي هو عن ابن وردان طريق هبة الله ابن جعفر. هبة الله عنه طريقان، كما قال الشيخ ابن الجزري 2 في 2. الحنبلي وهذا هو من الإرشاد والكفاية الكبرى والمفتاح والموضح لابن خيرون والمصباح. هذا طريق مين؟ طريق الحنبلي عن هبة الله، من كتابي أبي العز الإرشاد والكفاية، ومن كتابي ابن خيرون المفتاح والموضح، ومن كتاب المصباح. هذا الطريق الأولى عن هبة الله وهو الحنبلي. الطريق الثانية الحمامي، وهي عن الروضة عن المالكي، الجامع للفارسي، طريق الصبت، طريق أبي الكرم. فهذه 4 طرق. إذن الآن يتضح لنا أنه ابن هارون ما له علاقة بهبة الله، واضح؟ ما له علاقة بابن هبة الله. طيب الشيخ ايش يقول؟ يقول وابن هارون من غير طريق هبة الله وغيرهم النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي. بعدين قال ورواه هبة الله وابن مهران والوراق وابن العلاف عن أصحابهم عنه. طيب لو قلنا، ركزوا معي بالله، لو قلنا وروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما النقل فيه، وهو أي النقل وهو وبعض النسخ وهي رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه من غير طريق ابن هبة الله، الشيخ ايش يبغى يقول؟ الشيخ يبغى يقول لنا ان النهرواني من جميع طرق النهرواني، وتقريبا يمكن 10 ولا أكثر، يعني طرق النهرواني هذه كثيرة جدا، يمكن أخذت صفحة كاملة في النشر، لا هي موجودة عندنا يمكن في هذا الجزء، صح؟ ها؟ موجودة، نعم نعم، أنا ظنيتها في مكان ثاني. طيب طريق النهرواني وهي الأولى عنه من كتاب أبي العز وبالإسناد، وبعدين شوف وقرأ بها وقرأ على ابن الحسن ومن وقرأ بها ابن فارس، لاحظ ابن فارس والعطار والصيدلاني والشرمقاني وابن سابور والمالك والدينوري والواسط والثمانية على أبي بكر بن النهروان. فهذه 13 طرق للنهرواني، يعني النهرواني أخذ عنه ابن الجزري هنا 13 طريق. طيب هو الشيخ يبغى يقول لنا أن طرق النهرواني كلها اللي هي 13 طريق هذه روت عن ابن وردان النقلة في الآن في غير في أي موضع في القرآن. قالوا لانا جيت بالحق، قالوا لانا كمثال، فمن يستمع لانا هذا مين؟ هذا الشيخ ابن الجزر يقول لنا اختلف عن ابن وردان. يعني ايش اختلف عن ابن وردان؟ يعني عن الفضل بن شاذان وعن هبة الله. فجاء فقال النهرواني، النهرواني عن مين؟ عن ابن شديد، عن الفضل بن شاذان، انه روى النقل في جميع الطرق. وكذلك ابن هارون. طيب لما قال الشيخ ابن الجزري طرق النهرواني، لما قال الشيخ ابن الجزري طرق النهرواني، من بقي غير النهرواني؟ بقي ابن العلاف والخبازي والوراق وابن مهران، لأنهما خمسة. النهرواني يعني ابن شبيب عنه خمس طرق، النهرواني وابن العلاف والخبازي والوراق ومين؟ وابن مهران. لما قال الشيخ فروى النهرواني من جميع طرقه، معناه أن الطرق الباقية اللي هي الأربعة، الخبازي وابن الوراق والأربعة، هؤلاء ليس عندهم النقل ولا لا؟ طيب لأنه بعدين قال ورواه هبة الله وابن مهران والوراق. لاحظ ابن مهران عن مين؟ عن ابن شبيب. والوراق عن ابن شبيب، وابن العلاف عن ابن شبيب. طيب هؤلاء الخمسة اللي هم قلناهم النهرواني وابن العلاف والخبازي والوراق وابن مهران، هؤلاء الخمسة المذكور هنا كم منهم؟ أربعة. النهرواني كل طرقه بالنقل. طيب بقي ابن مهران موجود. ابن مهران ترى ما له علاقة بهبة الله، ورواه هبة الله وابن مهران، يعني هبة الله هذا اللي هو صاحب الطريق الرئيسي اللي هو زي الفضل بن شاذان. طيب ابن مهران والوراق وابن العلاف، هؤلاء كلهم، هؤلاء الثلاثة هم من رواة ابن شبيب، لأن ابن شبيب من خمسة طرق، النهرواني وابن العلاف والخبازي والوراق وابن مهران. الشيخ ذكر هنا أربعة طرق من طرق ابن شبيب. ما هي الأربع طرق؟ النهرواني وابن مهران والوراق وابن العلاف. من هو الخامس المسكوت عنه؟ الخبازي. الخبازي غير موجود. احنا نقول ابن شبيب من خمسة طرق، ابن شبيب عن الفضل من خمسة طرق، تمام؟ الخمس طرق هذه ما هي؟ النهرواني وابن العلاف والخبازي والوراق وابن مهران. هذه الخمسة طرق حقت ابن شبيب. الشيخ قال واختلف عن ابن وردان في باقي القرآن، روى جاب لنا مين؟ النهرواني. طيب لنفرض أن الكلام لم ينتهي، يعني انتهى إلى هنا، ماذا نفهم من المسكوت عنه؟ نفهم أن البقية الأربعة، لأن الخمسة ذكر منهم النهرواني، إذن بقي من؟ بقي ابن العلاف والخبازي والوراق وابن مهران. هؤلاء الأربعة ليس لهم النقل وإنما لهم التحقيق. بعدين الشيخ ذكر هؤلاء، قال ورواه هبة الله وابن مهران والوراق وابن العلاف بالتحقيق، معناه أنه ابن مهران والوراق وابن العلاف يروون التحقيق. فصار عندنا أربع طرق عن الفضل بن شاذان، عن ابن شبيب، أربع طرق من الخمسة طرق حقته مذكورة. النهرواني قال بالنقل، ابن مهران والوراق وابن العلاف بالتحقيق. طيب الخامس ما هو؟ من هو الخامس؟ الخبازي. طيب الخبازي ما الشيخ ما ذكره لا هنا ولا هنا. الله أعلم أن قول الشيخ ابن الجزري فروى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما، المقصود الخبازي، لكن لا نستطيع أن نجزم بذلك. لماذا؟ لأن الخبازي الشيخ ذكر أنه من طريق الخبازي قال من قراءة الهذلي عليه، ولما رجعت إلى الكامل للهذلي ما في باب الهمز وفي السورة ما وجدته ذكر شيئا في هذه الكلمة. والشيخ ما طيب لماذا الشيخ لم يقل الخبازي؟ يعني الشيخ هنا سكت عن ذكر الخبازي، واضح؟ يعني هنا إشكال. يعني هؤلاء المذكورون النهرواني وابن مهران والوراق وابن العلاف، هؤلاء الأربعة يضاف إليهم الخبازي فيكونوا خمسة، هؤلاء هم طرق ابن شبيب عن الفضل بن شاذان. الآن هو ذكر لنا أربعة من طرق الطرق الخمسة، ذكر لنا حكمهم، فقال لنا طريق النهرواني كل بالنقل، وابن مهران والوراق وابن العلاف، يعني النهرواني عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان بالنقل، ابن مهران والوراق وابن العلاف عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان بالتحقيق. طيب الخامس ما حكمه؟ الشيخ ساكت عنه، ما ذكره. ولهذا هل يقصد الشيخ وغيرهما أنه يقصد فيكون النهرواني وابن هارون، يعني النهرواني وابن هارون، عفوا، يكون يقصد النهرواني والخبازي عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان بالنقل، وابن هارون اللي هي الطريقة الثانية أيضا بالنقل، فيكون طرق ابن وردان كل الطرق، يعني تقرأ، يعني لا يقرأ فيها بالنقل إلا طريق هبة الله وابن هارون والخبازي. طبعا الخبازي قلنا لا نستطيع أن نجزئ، لا نستطيع أن نبين ما مذهبه لابن وردان، هل هو النقل أم هل هو التحقيق. الشيخ هنا لم يذكره، يعني لم يذكره مع أهل النقل اللي هم ابن هارون والنهرواني، ولم يذكره مع أهل التحقيق اللي هو ابن مهران والوراق، وسكت. وبالخبازي في الكامل، والكامل أيضا لم، العبد الضعيف لم يطلع فيه على حكم في هذه الكلمة. فقصدي أقول إن عبارة من غير طريق ابن هيبة الله ليس هذا مكانها هنا، قد يكون ابن الجزري كتبها على الصواب ليس في هذا المكان، لكن من الناسخ ربما صار عنده تقديم وتأخير، لأن الكلام لا يتم إلا إذا قلنا روى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما، ويدخل في غيرهما هنا الخبازي، النقل فيه أي في الآن في غير القرآن، وهو أي النقل رواية الأهوازي والرهاوي، وهذا صحيح، رواية الأهوازي والرهاوي وإن كانت ليست من طرق النشر لكنها هي في الإرشاد وفي الكفاية نفس الشيء، وغيرهما عنه. لاحظ الشيخ مرتين قال وغيرهما، أولا كلمة وغيرهما الأولى ما لها داعي هنا، يعني هذا دليل على أنه هذا ليس مكانها. أنت ذكرت ثلاثة أشخاص، أنت ذكرت النهرواني وابن هارون ومن غير طريق هبة الله وغيرهما، لم يذكر إيش؟ وقال وابن هارون، طيب النقل فيه، وهو أي النقل رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه، الكلام لم ينتهي عند كلمة عنه، الكلام ينتهي عند كلمة هبة الله. يعني لاحظ الآن نكتب هذا النص، النهرواني وابن هارون وغيرهما النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه من غير طريق، فيكون وغيرهما اللي هو الحمامي، الحمامي عن هبة الله، عنه أي عن ابن وردان من غير طريق ابن هبة الله، لأن احنا قلنا هبة الله له طريقان، طريق الحنبلي وطريق الحمامي. كل كتب القراءات حتى التي هي أصل ابن الجزري في النشر كلها تنص على أن الحنبلي له ماذا؟ ورواه هبة الله، هبة الله الحنبلي له النقل والحمام له التحقيق، والذين كالمصباح وكالإرشاد يقولون قرأ أبو جعفر إلا الحنبلي بتخفيف الهمز، الحنبلي اللي هو هبة الله اللي هو عن هبة الله الحق، طيب باقي 10 دقائق نكمل هذه المسألة. فأنا قصدي إنه وغيرهما مكانها بعد كلمة ابن هارون، وعبارة من غير طريق ابن هبة الله بعد كلمة عنه في السطر اللي بعده وغيرهما عنه، لأنه بعد كده يقول ورواه هبة الله. هبة الله ليس من الطريقين يروي التحقيق، من طريق الحمام يروي التحقيق، ومن طريق الحنبلي يروي التخفيف، يروي النقل. يعني هبة الله لا بد أن يستثنى منه أحد الطريقين. يعني لو طبقنا كلام ابن الجزري على أصوله لا بد طريق ابن هبة الله من طريقين، من الحمام والحنبلي. الحنبلي فيه النص على أنه بالنقل، واضح؟ فيكون الذي رواه هبة الله بالتحقيق هو الحمامي، ومن غير طريق ابن هبة الله يعني والحنبلي، فيكون استثناء في النقل الحنبلي ينقل. وهذا الكلام كله ابن الجزري أخذه من الإرشاد، يعني هذا الكلام كله اللي هو من الإرشاد والكفاية، اللي هو إنه النهرواني من جميع طرقه بالنقل، وابن هارون مدري مين، والأهوازي والرهاوي، هذا كله كلام أبي العز في الإرشاد وفي الكفاية. خلاصة هذا الكلام كله ونختم به الكلام في المسألة، أرى والله أعلم، أولا لا شك أن هذا الموضع هنا شائك. لو أخذ على ظاهره، لو أخذ على ظاهره يكون هناك تلبيخ وتخبيص وغموض لا حل له، وهو أن يكون ابن هارون من غير، فكلمة من غير تكون يعني متعلقة بابن هارون، هذا الكلام خطأ، وابن الجزري بريء منه، ونجزم أنه لا يقصده لأنه ليس هو الواقع. طيب، لكن لو حذفنا كلمة من غير طريق ابن هبة الله وجعلنا النص روى النهرواني من جميع طرقه وابن هارون وغيرهما، يكون ابن هارون والنهرواني وهم من طريق الفضل بن شاذان، وغيرهما أيضا الخبازي وهو أيضا من عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان، أو إن هناك احتمال آخر بعد ما قال وغيرهما، إذا أبقينا النص كما هو وقلنا إنه ما في تقديم وما في تأخير، لابد أن يكون شيء محذوفا وهو الحنبلي أو الحمامي من غير طريق، بس برضو كمان طريق هبة الله، يعني لأن هذا النص يجعل هبة الله يجعل الحنبلي والحمامي مع بعض، وهذا غير صحيح، يعني غير صحيح في الكتب المذكورة في الكتب الأصول حقت هذه الرواية. لكن لو قلنا وابن هارون وغيرهما النقل، وهو رواية الأهوازي والرهاوي ورواية غيرهما عنه أي عن ابن ورداء من غير طريق ابن هبة الله، لا بد أن نفصفص طريق ابن هبة الله، لأن ابن هبة الله طريقان الحمامي والحنبلي، وغير متفقين في النقل أو في التحقيق. الحنبلي يقرأ بالنقل والحمامي يقرأ بالتحقيق، وأخاف أن أكون عكس، لكن المؤكد منه أن الحنبلي يختلف عن الحمامي، فالحمامي يقرأ بالتحقيق والحنبلي يقرأ بالتخفيف. وتذكر عبارة الشيخ أبي العز قال قرأ أبو جعفر أو قرأ قالون، المهم قال وأبو جعفر إلا الحنبلي، والحنبلي عنده اللي هو من طريق هبة الله. واضح؟ نعم شيخ. نعم نعم، هو في الإرشاد وفي الكفاية، هو أساسا من الجزري أخذ هذا الطريق، الحنبلي أخذه من الإرشاد والكفاية والمصباح والمفتاح والموضح. طبعا المفتاح والموضح لابن خيرون ما هي عندنا، لكن الإرشاد والكفاية فيها إن الحنبلي بالتخفيف يعني بالنقل. ومن المصباح نعم. فالشيخ يقول من غير الذي من غير طريق ابن هبة الله، الذي يقرأ النقل من غير طريق ابن هبة الله اللي هو الذي يقرأ بالنقل هو الحنبلي. الحنبلي يقرأ بالنقل، والحمامي بالتحقيق. يعني الحنبلي مع ابن هارون ومع النهرواني، والحمامي عن هبة الله مع ابن مهران والوراق وابن العلاس بالتحقيق. إذا حاولنا هذه المحاولة يبقى نص ابن الجزري سليم، لكن يحتاج فيه يعني فيه شيء من الغموض. وإذا أبقيناه على ظاهره لا شك أنه خطأ، إذا أبقيناه هذا النص بهذه الطريقة، لكن لا نجزم أن ابن الجزري كتبه. ربما الناسخ احتمال، ربما إنه من الغموض الذي يتبعه العلماء فيكون وابن هارون انتهى الكلام عند ابن الجزري وبعدين من غير طريق، يعني كأنه رجع إلى الكلام عن ابن وردان، يعني وابن وردان من غير طريق ابن هبة الله يعني. لكن الذي أميل إليه والله أعلم حتى يظهر ما هو أوضح منه عندي أن العبارة تكون هكذا: فروى النهرواني من جميع طرقه، وابن هارون طبعا النهرواني عن ابن شبيب عن الفضل بن شاذان. واضح؟ طيب لا لا لا لا. وابن هارون اللي هي قلنا الطريقة الثانية، الطريقة الثانية الرئيسة عن الفضل اللي هو ابن شبيب وابن هارون، وابن هارون وغيرهما النقل فيه. إذا كان عبارة طريق ابن هبة الله لها ذكر هنا لا تستقيم إلا بمحذوف، بتقدير محذوف. الذي يشترك مع النهرواني وابن هارون بالنقل من هبة الله هو الحنبلي. هل الشيخ كان يقول والحنبلي من، بدل كلمة غير تكون من طريق ابن هبة الله؟ لو كانت العبارة هكذا كان الكلام صحيحا، يعني لو كان والحنبلي من طريق ابن هبة الله كان صحيحا. وهناك ورواه هبة الله، يعني ورواه الحمامي عن هبة الله بالتحقيق، يكون الكلام مطابقا لما في كتب أصول النشر. ها لا، نحن ما نحذفها. ها لو حذفناها بيكون الكلام وابن هارون وغيرهما النقل فيه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه، أي عن ابن وردان. لو حذفنا الكلام فيما يخص ابن شبيب والفضل، فيما يخص طريق الفضل الرئيسي صحيح، لأن هبة الله الإشكالية كلها في إقحام طريق هبة الله وعطفه على ابن هارون، هذا هو الإشكال. لو حذفت يستقيم، لكن يرجع الإشكال عند ورواه هبة الله بعدها، يرجع الإشكال لأنه هبة الله له طريقان والطريقان غير متفقتين. نسخ ايش؟ النشر؟ ايوه. ايش هي؟ احدى نسخ شرح الطيبة النويري. يعني فيها ايش؟ يعني ايش هو الموضوع بين قوسين عنده وابن هارون؟ وابن هارون من جميع. ايوه أبو. لا لا لا لا لا، أول شيء واختلف عن ابن وردان. أيوة ها. لا لا لا أي أي تمام، الكلام نفس الكلام. هو كما قلنا يعني هو من غير طريق ابن هبة الله ما تركب مع النهروان وابن هارون، ولو ركبت لا بد لها أيضا من استثناء. إلا إذا كان الشيخ ابن الجزري يروي عن هبة الله التحقيق من الطريقين، هنا يسلم يعني، ويكون ورواه هبة الله لكن تبقى من غير طريق هبة ابن متعلقة بماذا؟ هي قطعا ابن الجزري لا يقصد أنها متعلقة بابن هارون، إلا إذا كان مثلا واختلف عن ابن وردان من غير طريق ابن هبة الله، يعني فروى النهرواني من جميع طرقه وابنه ورداء وابن هارون ومن غير طريق ابن هبة الله عن ابن ورداء، ممكن لكن على تكلف، يعني يكون الكلام بالنسبة للنهرواني وابن هارون انتهى، ومن غير طريق ابن هبة الله معطوف على ابن ورداء، يعني ومن غير يعني واختلف عن ابن وردان من غير طريق ابن هبة. صعبة شوية، يبقى لها تكلف. ها مو هو الإشكالية، نحن إذا قلنا هذه الأولى ما لها داعي، الثانية يبقى لنا فيها الإشكال، لكن ورواه هبة الله إشكالها ينحل بأنه ابن الجزري رواها أداء بالوجهين، لكن هو لا يقصد هذا أعتقد. واضح؟ إذا نكمل إن شاء الله الحصة القادمة. نعم هو التقدير المحذوف هنا لابد منه، لكن سنقدر أنه الحنبلي. طيب لما نقول والحنبلي من غير طريق هبة الله، من غير طريق ابن هبة الله، هو الحنبلي لا شك أنه عن هبة الله له النقل من كتاب الإرشاد ومن كتاب الكفاية الكبرى، وهو أي نقل رواية الأهوازي والرهاوي وغيرهما عنه، عن من؟ عن ابن وردان. فالأهوازي طريق الأهوازي وطريق الرهاوي هذه يعني هذه من الطرق التي من طرق أبي العز في الإرشاد وفي الكفاية، وغيرهما إذا قلنا أن هذا الكلام يعني كلام الإرشاد يكون وغيرهما اللي هما ابن شنبول في الإرشاد اللي هما ابن شنبول، لأنه هو يعني يروي في الإرشاد يروي عن هبة الله والرهاوي والأهوازي وابن شنبول، والله تعالى. والوجهان صحيحان عنه أي عن ابن وردان، نص عليهما له غير واحد من الأئمة، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله، وإذا سنعيد إن شاء الله البحث فيها. ها والهاشمي عن ابن جماز في ذلك كله على أصله من النقل كما تقدم، والله أعلم. هو تقدم أنه انفراد عن الهذلي، قالوا انفرد الهذلي عن أصحابه، وإن شاء الله من هنا إلى يوم الأربعاء نحاول نعيد النظر في هذه المسألة ونرجع إن شاء الله إلى بقية النسخ الثمانية المتبقية، فلعلنا نجد فيها ما يخالف النسخ العشرة، وإلا فيبقى ابن الجزري رحمة الله عليه أدرى بكتابه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.